أن نرمي أقوال بعضهم ببعض. فمثلا هؤلاء المتكلمون ليسوا على طريقة واحدة بل طرقهم متناقضة، حتى أن الواحد منهم يقول هذا شيء يوجبه العقل، والثاني يقول هذا شيء يمنعه العقل، وهو بيجيزه يمنعه. يقول رحمه الله اضرب أقوال بعضهم ببعض، فإن ذلك يوجب أن بعضهم ينشغل ببعض. فمثلا هذا الذي يقول هذا واجب عقلا وذلك يقول هذا امتنع عقلا، خلوا يشتغل مع بعضهم مع بعض، حرج بعضهم البعض لأجل أن يرد الذي قال إنه يمتنع على الذي قال إنه يجب، والذي قال يجب يرد على الذي يمتنع، وتبقى أنت في موقف المتفرد. نعم، وهذه السياسة حتى في الأمور العسكرية الآن، يعني سياسة أشغل الناس بعض البعض وخلك طاقة تتفرج. نعم، هذه من جاء أهل السنة وجماعة مع أهل الكلام،